وبارك الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته ومن صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نتابع معنا ونكمل عند معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده يعلم ما قد وصلنا إليه من الكلام على اسمه سبحانه وتعالى الرحمن واسمه جل وعلا الرحيم. قد بدأنا بشرح هذه المعاني التي عرضت لقضية الأسماء والصفات. المهم الذي ذكرناه أظن أنني لم أكمل هذا الكلام مرة أخرى زي ما ذاكر ذاكر واللي يحفظ بيحفظ واللي يكتب بيكتب وكل ذلك من يكرم الله خلقه مما خلقه ويكتب عزاه في الدنيا شيء مش عايز أكرر شيء حتى ننتهي أو نحاول أن نقطع شوطا طويلا إن شاء الله تعالى في معرفة توحيد الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته. المختصر الذي أشرنا إليه من الله تعالى 99 اسما من حرف الله دخل الجنة. هذه المسألة المهمة التي يجب على كل أحد أن يرى نفسه فيها حافظا أو لا تحقق بمقتضاها او معناها او لا وفهم المقصود من هذا الحديث او لا وعلم بقيه المعنى. المساله التي بدانا فيها في المره الماضيه الكلام على الرحمه المتعلقه بالله تعالى وهي تلك المعاني التي وردت في التنزيل الحكيم من كلام الله تعالى ليستخلص منها شيئا يتعلق بمحبة المرء لربه سبحانه وتعالى عندما يعلم رحمته من ناحية ومن ناحية ثانية كذلك أن ينتظر شيئا من هذه الرحمة يصيبه فيسعد في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث أن يدعو الله تعالى باسمه الرحيم سبحانه وتعالى ليكون ذلك سببا لتنزول رحمته عليه وسببا لأن يرحمه ربه جل وعلا. وكذلك لأن المرأة إن أشرنا محتاج لله تعالى في كل ذرة من ذرات حياته الظاهرة والباطنة وأن الله تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء وأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وبالتالي فأمر المرء في الله جل وعلا في رحمته سبحانه وتعالى يجب أن يكون واسعا بقدر هذه الرحمة الواسعة التي ذكر الله تعالى عن نفسه سبحانه وتعالى حتى يكون المرء أهلا لهذه الرحمة. وذكرنا من متعلقات هذه الآيات ربك الغني بالرحمة ورحمتي وسع كل شيء. وكذلك ذكرنا أنه ما يفتح الله تعالى للناس من رحمة فلا ممسك لها ولا يمسك فلا مرسل له من بعده. وكذلك قوله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا. وخيركم هذه الآيات وذكرنا المقابل لها يا أيها الذين آمنوا في الآيات التي أشرنا إليها في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. حتى وقتها كذلك ظهر عدم الرحمة وعدم القنوط وعدم اليأس من بركته سبحانه وتعالى ورأفته بعباده. وقد ذكرنا في نهاية هذه الرحمة المتعلقة بالله تعالى قوله: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وهذا عنوان تعاسة العبد الذي يجب أن يخرج عنها النار من إذا أصابته رحمة الله تبارك وتعالى فرح واستبشر وسعد وأصابه السرور والابتهاج، سواء كان له ذلك في ماله في ولده فيما ضاق عليه من الأمر إذا بالأمر يتسع عليه أو أرزقه الله سبحانه وتعالى المال والولد، أو إن كان في شدة الأوكار فرجع عنه يستبشر تنزل به الشدة أو يقع في الكرب أو يقع في البلاء والخطور. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، ليس السيئة مطلقة لأن السيئات كما قال تعالى: ما أصابك من سيئة فمن نفسك وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور جحور نسى هذه النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها، وفي نفس الوقت فإنه يعترض على أمر الله تعالى وعلى قضائه وقدره لما قسم له سبحانه وتعالى، وكأنه يريد أن يدبره أمور الكون وأمور نفسه على وفق هواه ووفق ما هذا هو. وهذا من الخذلان المبين الذي يجب أن يتعلمه أهل الإيمان كيف يواجهون رحمة الله تعالى، وكذلك يواجهون ما ينزل بهم من محن على هذا المعنى من الرضا بالقضاء والقدر وعلى عدم التسخط لأمر الله تبارك وتعالى والتقييم. وكذلك يصيبه بحلاوة الإيمان التي هي مقصود الرب سبحانه وتعالى من اختبار عباده ومن ابتلائهم، لا يريد أن يدركه وإنما يريد أن يميز المؤمن المحب لله تعالى المقبل عليه من الذي ينقص على نفسه ويرجع عما كان فيه من الإيمان والعمل الصالح مما ذكر الله تعالى. نستكمل هذه المعنى. وقد ذكرنا في نهاية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها: لا يعلم الكافر ما عند الله تعالى من الرحمة ما تنعطى أحد من جنته. هذا كان نهاية الحديث الذي ذكرناه، ونستأنف الكلام في آثار رحمة الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم حتى يتميز المرء هذه المعاني من معاني الرحمة، ويتميز المرء هذه الآثار من آثار رحمة الله تعالى، فينشرح صدره من محبة الله تعالى ويلهج لسانه وقلبه بذلك بدعاء ربه باسمه الرحيم سبحانه وتعالى، ينتظر من الله تعالى أن يرحمه في الأولى والآخرة. آثار رحمة الله المطالعة القرآن طلعة جيدة أو مفتاح الله تعالى عليه شيء من الفهم لتلاميذ الكريم، يجد أن الله تبارك وتعالى رتب أمور الدنيا والآخرة على الرحمة. اسمع هذه الآيات واحفظ هذه المعاني. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان برحمته ويسر له أسباب معاشه في الدنيا برحمته، ويسر له كذلك أسباب سعادته في الآخرة برحمته سبحانه وتعالى، وجعل الجنة كذلك هي مستقر رحمته سبحانه وتعالى في نهاية المطاف، ثم أنزل عليهم الرحمة وتلاحمون بها في الدنيا. نذكر إلى هذه الآيات الأول أن نذكر كلام الإمام القيم كتقدمة هذه المعاني، وهي أن الله تبارك وتعالى مرة أخرى إنما هي أسباب الحياة الدنيا برحمته وهي أسباب السعادة في الآخرة برحمته، كذلك يعني هي أسباب سعادة المرء في الدنيا سواء كان في طعامه وشرابه وأسباب معيشته بالرحمة، وهي له أسباب كذلك أسباب السعادة في الدنيا ليحقق سعادته في الآخرة كذلك برحمة الله تعالى. يقول ازاي؟ يقول يعني هي أسباب المعيشة في الدنيا له بالرحمة، وهيئ له أسباب الأخرى بين أدعو يعني بين أدعو المطر الذي ينزل الغيث الذي يغيث عباده سبحانه وتعالى وينزل فيحيي به الأرض فتخرج النبات فيعيش هذا المرء حياته التي يستطيع بها وأن يستمر سليما معافا في دنياه يستطيع أن يعمر الأرض كما ذكر الله تبارك وتعالى وليستطيع كذلك أن يكون على عبادة ربه سبحانه وتعالى. وهو الذي أرسل الرياح هذه الأرض أرسل الرياح وأنزل الماء وأخرج الثمرات ليعيش الإنسان وكذلك أرسل الرياح وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وأيضا أنزل سبحانه وتعالى الآية الأولى هذه يخرج بها كل الثمرات والآية الثانية يبين نزول الماء الذي هو حياة المرء كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي فأنزل لهم هذا الماء وأخرج لهم الثمرات وأحيا لهم هذه الأرض المواد لذلك قال سبحانه وتعالى بهذا المعنى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته سبحانه وتعالى وهو الولي الحميد. وهذه الآية تبين كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر لهم ذلك وامتن عليهم به وأفاض عليهم النعمة بتسخير هذه الأمور. وقد علمتم من العلم الحديث قد اكتشف امورا كثيره تبين كيف تحيا الارض بالنار كيف تكون الرياح سببا لتلقيح النبات والثمر وسببا لنزول الماء وسببا وان الماء سببا لخروج النبات وان هذا النبات سببا لعمليات التمثيل الضوئي وان كذا وكذا مما لا حصر له كما سيذكر المولى سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وبين كذلك في هذه الآية أن هذه النعم لا يحصيها المرء بسبب رحمته سبحانه وتعالى وأنه هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يعدوا نعمة الله تعالى ولا أن يحصوها هؤلاء كما قال فيهم إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لأنه استعمل هذه النعم غير مرضاته سبحانه وتعالى وأنسته هذه النعم المنعمة جل وعلا بها فكان ذلك سببا لظلم المرء وسببا لجحوده ونكران هذه النعم. في الآية الثانية قال ومع ذلك فإن الله غفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أي كأن هذه النعم التي أعطاكم إنما استخدمتموها فيما يكون سببا للمغفرة والرحمة يعني سببا للذنوب والمعاصي التي استدعت آثار المغفرة والرحمة من الله تعالى يعني مع ذلك غفر ورحم سبحانه وتعالى. ويستكمل كذلك يقول وأيضا قد علمت هذه المسألة التي يزيحهم رحمته سبحانه وتعالى كما قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته سبحانه وتعالى من آية رابعة من الآيات التي فيها رحمة الله تعالى التي بها يحيى الناس. الآية التالية بعد ذلك بعد أن أخرج لهم الثمرات وأخرج لهم ما يأكلون عليه كذلك تكون حياتهم ومعيشتهم بين لهم سبحانه وتعالى أيضا آخر به تستكمل حياتهم أسباب رفاهيتها ونعمتها وأسباب تمامها وكمالها. قال سبحانه وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها نفع ومنافع ومنها تأكلون الأنعام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا ظالمين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. تبين بهذه كذلك يعني بعد أن أخرج لك النبات أنت محتاج إلى أن تركب وإلى أن تنتقل وإلى الشمس وإلى أن تزرع وإلى أن تحمل أطفالك وأمتعتك وإلى أن تتاجر حتى تستمر الحياة على الحال الحسن. خلق لكم هذه الأنعام وتحتاج مع النبات والزرع والثمر تحتاج إلى الأكل وإلى ما يخرج من الحيوان واللحوم التي هي قوام حياة المرء. قال الأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولم ينسى القرآن الكريم أن يبين هذه الآية التي لم يرد في القرآن غيرها ولكم فيها جنات حين تلفون حين تصبحون. يعني لم ينسى أن يقول له هذه الحالة النفسية الجميلة التي بها يستأنفون الحياة وهم شرح الصدور وهم يقبلون عليها على هذا المعنى الحسن كما قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصبحون. كأن هذا الجمال يخفف عنهم تعبهم ويقلل عنهم معاناتهم ومشقتهم ويزهر كذلك ما يجدون من آلام هذه الحياة التي يحيونها ومنها تأكلون وتحمل أسفاركم إلى بلد من تكونوا غالبين بشكل الأنفس. انظر إليك لو لم يكن هناك هذه المواصلات التي خلقها في القديم وهو الأنعام والخيل والبرار والحمير وغيرها. الأنعام تشمل الماعز وتشمل البقر وتشمل الإبل أو تشمل الأنعام يعني تشمل الغنم وتشمل البقر والجاموس وتشمل الإبل. هذه الأنعام في لغة العرب لذلك أخبر بالذكر عن الخير والبغال والحمير. كل ذلك يسخره الإنسان لماذا؟ لأنه ضعيف رحيم. لو لم يكن ذلك موجودا كيف كان سيحرص المرء وكيف كان سيمكن أن تعطل كما قال إلا بشرك الأنفس سبحانه وتعالى. لن تكونوا غالبين إلا بشرك الأنفس. أنظر إليك اليوم لو لم تكن هذه الحياة متيسرة على هذا المعنى هو انتقال وركوب لكانت الحياة لا طعم شاق آخر لا أستطيع أحد. إن الذي يستطيع أن يذهب سيرا إلى عمله وأرجع كذلك وينتقل مشيا إلى هنا وإلى هنا ويصل أرحامه أو يصل إلى عمله في البلد البعيد. علمت بذلك رحمة الله وعلمت بذلك شدة الرحمة في هذه الرأفة التي ذكر إن الله بكم لرؤوف رحيم. وكذلك المرء يحتاج حين مع هذه المواصلات التي سخرها له سبحانه وتعالى لعله يستطيع ان يحفظ البحر ليخرج منه الوضوء ويخرج منه لحما طريا ولينقل به منافعه وكذا وكذا. قال سبحانه وتعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. هذه أيضا من رحمته سبحانه وتعالى. واقرأ بعض الآيات بعد ذلك وافهم رحمة الله تعالى ويحب ربه ويقبل عليه ويدعوه برحمته أن يفتح عليه كما سنذكر هذه المعاني إن شاء الله تعالى. يحتاج المرء بعد ذلك يعني بعد هذه المسائل التي سخرها له سبحانه وتعالى أن يضرب في الأرض وأن يمشي فيها ويحتاج للراحة. ولما كان يستطيع المرء لا يستطيع أن يبلغ في الأرض سخر له هذه المواصلات ليبلغ في الأرض ليبتغي من فضل الله فضله سبحانه وتعالى وأن يرزق الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. هذه الآية الثانية التي نريد أن نشير إليها وهي في قوله سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهذه من رحمته أيضا أن جعل تعاقب الليل والنهار والنعمة الظاهرة التي أنعم بها على عباده من ذل رحمته وأن هنا من الحي عن النجس كما قال سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني من رزق الله تعالى. وذلك كله رحمة التي ترى في هذه الآيات الكريمات التي يبينها سبحانه وتعالى حتى قال في نهايتها: فوض إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. سبحانه وتعالى هذه آثار رحمته كلها أن تبتغي من فضله وأن يهيئ لك الطعام والشراب وأن يهيئ لك البحر والأرض وأن يهيئ لك الثمر والزرع وأن يهيئ لك الليل والنهار وأن يهيئ لك الرياح بشرا بين يدي رحمته وأن يهيئ لك الغيث كما ذكر سبحانه وتعالى كل ذلك لتنتشر رحمة الله تبارك وتعالى كما قال: وأنشر رحمته وهو الولي الحميد. ثم تم عليه في نهاية المطاف بأن مسك السماء ومسك الأرض قال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى في نهاية هذه المعاني التي تم المولى سبحانه وتعالى عليه بها نرجع إلى الكلام المقيم الذي كنا نود أن نشير إليه في تصديق هذه الكلمات. يقول الإمام القيم: فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن هذا الاسم لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحر. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. واضح الكلام؟ ينبغي الناس بعد ذلك أن تقرأ هذه الآيات. أنا لا أشير إلى التفسير، لو فسرنا هذه الآيات لن ننتهي كما ذكرنا، إنما نريد أن يتعلم المرء كيف يعرفون ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، كيف يوحدونه بها، كيف يدعونه بها، كيف يأخذون حظهم من هذه الأسماء والصفات، كيف تظهر عليهم آثار هذه الأسماء والصفات. يقول الإمام القيم في هذا الكلام، وهذا الكلام في نصف الكلام الذي نحن فيه، ذكرنا أن المولى سبحانه وتعالى هيئ هذه الحياة كلها خلق الإنسان كما ذكرنا برحمته، ما ذكرناش الآية الآية، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فدل على أن خلق الإنسان داخله في رحمة الله تعالى، لأنه ذكر الرحمن فقال علم القرآن خلق الإنسان. وقد يسأل السائل: طيب لماذا قدم علم القرآن على خلق الإنسان مع أن الإنسان الأول يخلق وبعدين يتعلم القرآن؟ قال: ليفهم الناس أن الهدف من حياته ومن خلقه أن يتعلم هذا القرآن الذي يعلمه يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يكون سبب نجاته في الأولى والآخرة. لذلك قدم علم القرآن على خلق الإنسان. يقرأ بقى ويقول: خلق الإنسان الأول وبعدين علم القرآن. تعليم القرآن هو الأهم ما المقصود من خلق الإنسان عشان الناس تفهم كيف تتعلم هذا القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن الخير قال: من أعطى اسم الرحمن حقه علم أن هذا الاسم يتضمن ما تحيا به القلوب أعظم من تضمنه ما تحيا به الأبدان. وقد علمنا أن الرحمن كان السبب، يعني آثار الرحمن والرحمة الأسباب التي تحيا بها الأبدان في هذه الحياة الدنيا وتقوم بها معيشتها وتستقيم هذه المعيشة. قال ابن القيم قصده أن ما أنزل الله تعالى من الرسل، ما أنزل من الكتب وأرسل من الرسل بما تحيا به القلوب والأرواح أعظم في اسم الرحمة مما خلق الله تبارك وتعالى من أسباب تحيا به الأبدان والأشباح. هذا الكلام الذي ينظر إلى اسم الرحمن ينظر إلى هذا المعنى الذي يحصله مما يحيا به قلبه وروحه أكثر مما يحصله يحيا به بدنه وشبحه وشخصه. لذلك ينبغي أن نذكر حينئذ هذه الآيات التي وردت في الرحمة والتي كانت بها نزلت الكتب وبها أرسلت الرسل كما ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك نعود إلى هذه المعاني وإلى هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: إن هذا القرآن، نبدأ بالقرآن مع أن كل الرسل قد أرسلهم الله تبارك وتعالى بالرحمة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أرسلهم سبحانه وتعالى برحمته كذلك ليأخذوا الناس إلى طريق الله تعالى، أرسلهم برحمته ليكون ذلك سبب لسعادته في الأولى والآخرة. وهذه نقول الآية فيها عامة الأولى، ثم نتكلم عن القرآن الكريم وغيره من الكتب، وكذلك على الرسول وغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. يقول سبحانه وتعالى: إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. أقرأ بالآية بذلك، إنا كنا مرسلين، أي مرسلين للرسل، لماذا؟ رحمة من ربك. إنا هو السميع العليم. فكان أرسل الرسل كان رحمة من الله تعالى للعباد، لأن أرسل الرسل فيه رحمتهم وفيه سعادتهم وفيه حياتهم الحقيقية وفيه معرفتهم بربهم وفيه رحمتهم بأن يكون في مستقر رحمته في الجنة يوم القيامة. لذلك كان ذلك من رحمة الله تعالى بنا أن أرسل هؤلاء الرسل ليأخذوا الناس إلى طريق الله تعالى ليهدوهم إلى الطريق المستقيم. وكذلك قال سبحانه وتعالى في النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنذكر بعد ذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية عامة كما أشرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للكافر والمؤمن والجن والإنس وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى، العالمين ما سوى الله، كما ذكرنا المعنى لما كنا نتكلم في الخطبة عن ثناء الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية في قوله سبحانه وتعالى عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: في قول الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم آية، يعني لا يخلو المؤمنون بينهم لا كثيرا، وهي قوله: يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. من يفتكر هذه الآية؟ في آية في المشكلة؟ ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فهذه الآية الثانية تبين مع أنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأن الأنبياء كلهم قد أرسلوا رحمة للناس بما أختص بهم من النبوة التي تعرفهم بربهم وتأخذ بأيديهم من الله وتبين لهم طريق السعادة وطريق الشقاء، يسلك الأول ويترك الثاني، وتبين لهم كذلك الجنة والنار. يستكثر ويستكثر ومستقل ومستقل. يعني الذي ياخذ اكثر انما ياخذ باتباع وقعاته ومحبته، والذي يقصر يقصر في حق نفسه فياخذ الاقل فالاقل. هذا الامر الذي ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك بقية الرسل كما ذكرنا فصلى الله تعالى رحمة، ثم قال في حق نوح عليه السلام: وآتاني رحمة من عند به فعميت عليكم. رحمة هنا كما قال المفسرون ابن كثير وغيره النبوة التي هي سبب سعادتهم. وآتاني رحمة من عند به فعميت عليكم، من يفهم هذا المعنى يعني من معاني النبوة. وكذلك قال في صالح: وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. وذلك على النبوة ومعناها الذي أنزله الله تعالى للناس المقصرين في أسباب رحمته وأسباب رأفته وأسباب شفقته على أنفسهم، كأنهم لا يرحمون أنفسهم برحمة الله لهم، ويقصرون في أن يرحموا أنفسهم بمزيد الرحمة التي أنزلها الله لهم سبحانه وتعالى. هذا في الرسل. أما في الكتب فقد ذكر الله تبارك وتعالى أن ما أنزل من الكتب كذلك برحمة الناس، كما قال سبحانه وتعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني كأن الكتاب الذي فصلت آياته نزل من رحمة الرحيم سبحانه وتعالى ليدل على ما تحمل هذه الرحمة من معاني الناس الذين أخذوا من هذا الكتاب من الرحمة بقدر ما يتبعونه، كما سنذكر كيف يكون النار حظهم من رحمة الله تعالى التي ذكرنا المرة الماضية. وكذلك ذكر في التوراة سبحانه وتعالى: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم راضون. يا الله الكريم، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم راضون. فدل على أن كتب الله تعالى نزلت بهذه الرحمة التي ذكر الله تبارك وتعالى، والتي نحن مقصرون في تحصيلها. انظر ما ذكر الله تعالى في كتابه، وهو الذي يهم اهل الايمان اليوم، لانه هو الكتاب الذي قد اشتمل على الرحمه وتوسع في معناها، وكان هو الرحمه المنذار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: انما انا رحمه المنذار صلوات الله وسلامه عليه. ولما قال كذلك: لم ابعث لعاما انما بعثت رحمه صلوات الله وسلامه عليه. يقول ده في القرآن الكريم، الآن نتكلم عن القرآن الكريم في معنى الرحمة الذي نزل به. من هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية الأولى. والثانية يقول: تبيانا لكل شيء، يعني هذا الكتاب، وأنزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ويقول كذلك فيه: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لما قالوا: لولا أنزل علي آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيه. وشوف بقى الكلام، هذه الآية جميلة حتى يستشعر المرء تقصيره وتفريطه، ويجب أن يسارع إلى تحصيل هذه الرحمة. أولم يكفيه أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى كذلك في كتابه: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة، هدى ورحمة، هدى ورحمة للمحسنين. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولكن الله يلاحظ أن الله تبارك وتعالى نزل كتابه رحمة لأهل الإيمان وشفاء لما في صدورهم وهدى لهم ونورا كما ذكرنا من قبل في الخطب المتعلقة بكتاب الله تعالى، إنما قد خص الله تبارك وتعالى مرة أخرى كما خص النبي بمزيد رحمة الله للإيمان، قال ورحمة للذين آمنوا منكم، قال في كتابه هذا الكتاب العظيم هدى ورحمة للمؤمنين، وكذلك قال مزيد من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كما لا يحس بهذه الرحمة إلا المؤمنين. ولما كان المؤمنون متفاوتون في إيمانهم، ليس كل المؤمنين على نفس درجة من الإيمان، وكذلك هم متفاوتون في تحصيل هذه الرحمة على حسب هذا الإيمان. وأيضا لا يحصل هذه الرحمة إلا المؤمنون بهذا الكتاب، وكذلك لا يحصل المؤمنون كل أحد من هذه الرحمة إلا بقدر الإيمان وإقباله ومحبته لله تعالى وقربه منه، وكذلك بقدر اهتمامه وأخذه وهذا الكتاب بقوة، كما قال تعالى هذا الكتاب بقوة، وليس من يأخذ الكتاب بقوة كمن يأخذه ببعض واستهانة وتكاسل ولعب ونوم كما نحن الآن. ومن أخذه بهذا المعنى زادت رحمته واتسعت بركة الله تعالى له، وأخذ من هذه الرحمة الواسعة التي ذكر الله تبارك وتعالى نحو ذلك لرحمة وذكرى لقوم المؤمنين. فهو تعالى إذن ذكرنا أن وسعت كل شيء، وجدنا أن هذه الرحمة قد انتظمت أمور الدنيا والآخرة، ورأينا كيف انتظمت هذه الرحمة أمور الدنيا، وأن في انتظامها في الأمور الآخرة فقد رأيناها في نزال الكتب وإرسال الرسل، وخصصنا بالذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن الكريم. وجدنا أن الله تبارك وتعالى في كلامه عن القرآن يبين أن هذا القرآن إنما هو رحمة لأهل الإيمان وليس لغيرهم منهم، كذلك كما قال ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه آية خطيرة، سواء كان الظالمين سواء كان هؤلاء الظالمين من أهل الإيمان أو الظالمون الكفر، يعني كما ذكرنا في الأيام الماضية في السنين الماضية عندما ذكرنا الكلام على صفات القرآن الكريم وكلام الله تعالى. ولكن خصت هذه الآيات الرحمة التي في القرآن بأهل الإيمان، وأهل الإيمان كما ذكرنا مقصرون في إيمانهم، لأن على قدر إيمانهم على قدر ما يأخذون من هذه الرحمة، وبالتالي هم مقصرون في تحصيل أسباب هذه الرحمة التي فتحها الله تعالى ووسعتها كما ذكرنا رحمتي وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء ورحمة معي. وهذا يخيف المؤمنين كما سنذكر أن من صفات أهل الإيمان كما ذكر الله تبارك وتعالى أنهم يدعون ربهم بالرحمة من ناحية، ومن ناحية ثانية يعبدون ربهم ويرجون رحمته. كيف؟ الآية الأولى قال سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من لدنك رحمة، هذا ديدان مدعوهم الذي يدعون الله تبارك وتعالى ليلهم ونهارهم، فإنهم رحمهم سبحانه وتعالى فقد فازوا في الدنيا والآخرة. والآية الثانية في قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وصفة أهل الإيمان إذن على هذا النحو دعاء الله تبارك وتعالى بالرحمة ليلهم ونهارهم، والأمر الثاني أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويبذلون أقصى وسعهم في أقصى وسعهم في هذه العبادة حتى يصلوا الشرعية التي يجب على الإيمان أن يقدموها، وهم كان التكاسل هو طبيعة الناس والتقصير والتفريط والاتكال على الرحمة هو طبيعتهم، قدم العذاب على الرحمة حتى يستمسكوا بالأوامر وحتى لا يخالفوا الشرع وحتى يحيطوا إلى أنفسهم، فقال أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أعلموا شدة العقاب أولا لكي لا تخالفوا ما سبق من أوامر ونواهي، ولكي لا تتكلوا على العفو والرحمة فتفرطوا في أوامره سبحانه وتعالى، ولكي لا يكون خوفكم منه سببا لرحمته بكم سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ واضح؟ نستكمل هذا الكلام. فكانت كما ذكرنا هذه الآيات في القرآن الكريم تبين أنه رحمة وأنه شفاء وأنه نور وأنه هدى، ولكن كل ذلك لأهل الإيمان، وأنه مهما حصل أهل الإيمان من الرحمة حصلوا، مهما حصلوا من هذا القرآن من الإيمان حصلوا من تلك الرحمة، والعكس بالعكس. وهناك آية أخيرة في هذا الصدد متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك متعلقة بالقرآن الكريم مع بعضهم البعض، قال تعالى فيها: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ونطالع كذلك هذه الآية الكريمة نرى أن التفسير ليس كظاهر الكلام، يعني كأن الآية تقول وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة، يعني كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب رحمة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال تعالى: ما كنت ترجو لا الكتاب ولا الإيمان. لذلك تفسير الآية أنه لم يكن ينتظر أن يلقى إليه الكتاب، لا، لم يكن ينتظر ذلك، لم يكن ينتظر صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كما قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، هذا الجزء الأول، ولكن رحمة من ربك ألقى عليك هذا الكتاب، بل رحمة من الله تعالى، رحمة من الله جل وعلا ألقى إليك هذا الكتاب. ويقول هنا الآية العربية أن ليس إلا الاستثناء هنا على معنى الإدراك، يعني وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، لكن رحمة من ربك ألقاه إليك سبحانه وتعالى، فكأن إلقاء الكتاب من الله تعالى رحمة من ربك، وربك تشريف للنبي، وأنه أضاف الرب نفسه سبحانه وتعالى إلى النبي، قال ربك ولكن رحمة من الله، وإنما أضاف النبي إلى الله تعالى إضافة التشريف، أضاف الرب نفسه سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة التشريف التي تبين علو مكانته، وأنه صلى الله عليه وسلم استفاء واجتباه رحمة منه سبحانه وتعالى لينزل عليه هذا الكتاب ويرحم به هؤلاء المؤمنين بهذا الكتاب إلى يوم القيامة. واضح هذه المعاني في تلك الآيات. وأول من طبق هذه الرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال عنه المولى سبحانه وتعالى كما ذكر: بين المؤمنين رؤوف الرحمة. وكذلك كان أهل الإيمان هم أول من طبق هذه المعاني، وكانوا أول من تراحم بينهم كما ذكر الله تعالى عنه وكما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، أرحم من سمى كان أبو بكر أرحم العالمين بعد الأنبياء، لأن أبو بكر وعمر أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكونون أفضل الخلق بعد الأنبياء. إذا كان لكل نبي وزير من متانته من متانة الخير يكون أفضل الناس بعده، والنبي أفضل الأنبياء فكان وزيره أفضل الوزراء صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. ومصداق ذلك في الآيات الكريمات: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء يحصله؟ هذا السؤال الآن، كيف يحصل المؤمن حظه من الرحمة؟ كيف يحصل المؤمن حظه من هذه الرحمات التي ذكرها الله تعالى والتي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع هذه الآيات. أول هذه الأمور التي يحصل بها المرء الرحمة وهي في كتاب الله، قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أول ما يحصل المرء من الرحمة طاعة الله تعالى، ويحصل ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فكان بطاعة الله وطاعة رسوله الرحمة. ونذكر هذه الآية لكي يفهم المرء ما هو فيه من التفصيل والتفريق مرة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، يعني على رجاء أن ترحموا، على رجاء أن ترحموا. ومعنى ذلك أن طاعة الله تعالى هي طريق الرحمة، وطاعة الرسول هي طريق الرحمة، فالمقصر في الطاعتين هو مقصر في الرحمة خاصة، وأنه إن أطاعهما فهو على رجاء الرحمة، لا يستيقن الرحمة لأنه مقصر لا شك في هذه الطاعة، من الذي يكون هو مطيع الطاعة التي يستحق بها الرحمة؟ من الذي يقول عن نفسه ذلك؟ لا يستطيع احد ان يدعي لنفسه ذلك، لذلك قال تعالى: لعلكم ترحمون. هذه السكه لابد ان يفهم المرء انه مقصر في الرحمه، في مين يقول الداعي مقصر في طاعه الرسول واتباعه والتزام هذه، لماذا؟ لاي اسباب وهي في هذه الحياه الدنيا، لخوفه، لابوه، لامه، لوجاهته، لعمله، لناسه، لكذا لكذا، ولذلك يمنع رحمة الله عنه، وهو يقدم هذه الأمور الزائلة على تحصيل الرحمة. اسمع الآية الثانية: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. في الآية الأولى قال: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الآية الثانية قال: وأطيعوا الرسول فقط لعلكم ترحمون. وكأن طاعة الرسول هي طاعة الله تعالى، كما قال: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ما سنذكر هذه المهمة في الطاعة في الخطب إن شاء الله تعالى، عندما نبتدئها إن شاء الله في التقويم بإذن الله تعالى التي بعدها، في هذه المعاني في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا نستذكر الأسباب التي بها يحصل المرء رحمة الله تعالى. فأولها طاعة الله وطاعة الرسول، ثانيها طاعة الرسول منفردا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، يقول المولى سبحانه وتعالى بعد طاعة الله وطاعة الرسول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذه الآية الثالثة التي تبين كيف يحصل المرء حظه من الرحمة. كيف يأخذ حظه من الرحمة؟ قال بهذا التاريخ الثالث: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والآية فيها تفسيرات كثيرة، يقصدنا في النهاية أن المرء يتبع يعني يتبع أوامره، ويتقي يعني يتقي نواهيه، أو كل ما شئت في التقوى، هذه دراسة طويلة. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذا علمت بعد طاعة الله وطاعة الرسول في تحقيق الرحمة اتباع هذا القرآن لتحصيل هذه الرحمة. الآية الثالثة في الرحمة وتحقيق حظ المرء منها، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان هذا المعنى الجزيل بعد اتباعه للقرآن كذلك لا يفوتك حتى عند سماعه أن تنصت إليه وتستمع لتحقق حظك من الرحمة. ثم قال: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال: وإذا قرئ حتى مجرد القراءة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لعلكم ترحمون. وحتى لو أخذت الآية على ظاهرها الاستماع والإنصات فقط فهذا هو سبيل للرحمة، لو قلت الاستماع عن الطاعة استمع له وأن أطاع أمره فكذلك هو سبيل الطاعة ويرجع إلى المعنى الأول. نستكمل طريق الرابع. قال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كذلك وهذه الآية إن كانت قد نزلت في قصة ثمود لما ذكره نبي صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال لهم: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، كأنه يتحنن إليهم في أن يستغفروا ربهم، يعني أن يتوبوا إليهم من الشرك وأن يستغفروا عما بدل منهم ليكون ورقة سبب رحمته. وهذا كذلك من توجيه لأهل الإيمان، أن يكون من أسباب الرحمة ومن هذه الأسباب حسرة الاستغفار لله تعالى. وقد وجدنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك، كانوا يعبدون له في مجلس واحد ومجلس هذا يعطنا الله صلى الله عليه وسلم ويتوب علينا إنك أنت التواب الغفور أو إنك أنت التواب الرحيم. ونحن لا نحرك ساكنا في هذا المصعب. سبب جديد من اسباب الرحمه، واسباب الرحمه عندما يطالع المرء هذه الايات الكريمه يجدها كذلك شامله، ووجدنا ان ايات الرحمه تشمل الرحمه في الدنيا والاخره وتشمل اسبابها وتحقيقها، وكذلك هذه الايات تبين ما بين المرء وبين ربه، وما بين المرء وبين الرسول، وما بين المرء وبين القران، وما بين المرء وبين اخوانه. كل ذلك قد ذكره المولى تعالى ليشمل في النهاية كيف يحصل المرء ويحقق هذه الرحمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى. لذلك قال: وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فسكة وطريق من طرق رحمة الله تعالى التي يرجو بها المرء رحمة الله جل وعلا، أن لا يكون بينه وبين إخوانه إلا الصلح، أن لا يكون بينه وبينهم إلا سلامة الصدر، أن لا يكون بينه وبينهم بعد ذلك إلا أن يحب لهم ما يحب لنفسه، أن يرتفع درجة أخرى، أن يكون بينه وبينهم، أن يؤثرهم على أنفسهم كما قال تعالى: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لذلك قال محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. سبيله إذن بتحقيق ذلك إن بدر ما يعكر هذه الرحمة من الشقاق والبغضاء والقطيعة والتبادل وأسباب ذلك من الدنيا والمال، أو أسباب ذلك من الحقد والحسد، أو أسباب ذلك من كل هذه الأسباب التي نراها اليوم من الغضب للنفس أو من الحزن لها، ويحزن انتهكت يعني كرامته او كذا وكذا، فيخدع اخوانه او ان يسيء بهم الظن او غير ذلك من الاسباب التي توجب القطيعه. كل ذلك يجب على المرء ان يسارع لازالته كما قال المولى: والصلح خير. فقال سبحانه في هذه الايه: لا خير في هذه الايه واصلحوا ذات بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. في الآية التي تبين قيمة الصلح وأهميته قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل كلامهم معظمه لا خير فيه إلا أن يأمر بصدقة أو معروف أو أن يصلح بين الناس. واضح الكلام؟ لذلك هذه الآية نذكر فيها بعض الأحاديث التي تبين نحن من المؤمنين. قال تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحانة الحانة. هذا حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: إنما يرحم الله من عباده بحنان. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رحم رحم. وبين صلى الله عليه وسلم أحاديث الرحمة التي أحب مع الحيوانات، بين هذا قصة هذا الرجل الذي كان وقد كاد يقتله العطش فوجد بئرا فنزل فاستقى، ثم خرج فوجد كلبا يلهث من العطش، قال ان هذا الكلب ناهي من العطش، فنزل فخلع خفه فملأه فسقاه فشكر الله له فغفر له. حتى هذه اللحمة وهذا من هي كلمة هذه اللحمة في الأيام الجميلة ما هي يقولها بخليش بعض يعني بخليش بعض يعني. اللي يعيا ما يسألوش فيه مثلا، اللي يغيب ما يسألوش فيه، ولما يجي بعد كده من المرض يجي الجامع يقول له يا حبيبي السلام في صلاة الله خير، مستنيه لغاية لما يجي له الجامع عشان يقول له صلاة الله خير، ولا يسأل عليه ولا يسعى على حاله ولا يفكر أن يعوده، وكلها أسباب اللحمة التي يعني لسنا في حالة بأن المعبدة قد ذكرناها في شرح رياض الصالحين، إننا نحن الآن في ذكر أسماء الصفات التي تبين هذه القيمة التي يجب أن يأخذ المرء حظه منها حتى يرحم. وكذلك من سكة الرحمة والطرق التي ذكر الله تعالى من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعل الإيمان والهجرة والجهاد كذلك سببا في أن يرجو المرء رحمة الله تعالى. هذا طريق آخر قد قصرنا فيه من أوله إلى آخره. حتى الهجرة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد اليمين والتقصير في أواله. حتى قال رسول الله عليه وسلم الهجرة المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذه كذلك في هذا المعنى من الهجرة التي بها يأخذ المرء رحمة الله تعالى. وكذلك من طرق الهجرة التي من طرق الرحمة التي ينبغي للمرء أن يحصلها ما ذكر الله تعالى في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. من هؤلاء كما قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لماذا؟ لأن هذا المعنى الذي تتنزل به رحمة الله تعالى معنى من المعاني الممتازة الخطيرة التي يجب أن يتفكر فيها المرء، وهو أنه إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تتذكرون كيف قسم الله تعالى العباد إلى فريقين عند إصابته المصيبة؟ قال ماذا؟ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة دون قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. شنو؟ المؤمنين بقى على العكس من ذلك لا يقنطون وإنما يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الآية الأولى ذكرت الحالة السيئة التي نحن فيها كما أشرنا عندما ذكرنا ان المرء يصيب ورحمه الله تعالى بذريه يصيب ويخلع وينشرح، فاذا اصابته مصيبه من مقدمه يديه اذا به يغلط واذا به يعترض على القضاء واذا به يحزن واذا به يصيبه الضيق والنكر واذا به يتمنى من قضاء الله تعالى وتقديره الحسن الجميل. لا أهل الإيمان على العكس من ذلك لا يصيبهم إلا ما يرضي ربهم سبحانه وتعالى، لا يصدر منهم إلا عنوان رضا الله تعالى عليهم، إلا عنوان رضاهم عن قضاء الله تعالى وقدره. لذلك هؤلاء يستحقون هذه الرحمة من فضل الله تعالى ويرجونها. هذه الآية بالذات لم يقل أولئك يرجون رحمة الله، يبيع رباع قرآن يفهم قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، على طول لا يرجون الرحمة بل نوى الرحمة نازلة إليهم لأنهم بفعلهم هذا يستحقون هذه الرحمة من فضل الله تعالى. من الرضا والانشراح بقضاء الله تعالى ومقابلة المصيبة بالحمد والاسترجاع وأن يبين أنه ليس له من أمره شيء وأن الأمر كله لله وأنه هو ما نزل به إنما هو من الله تعالى. يقولون إنا لله، نحن بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، يعني ليس لنا من الأمر شيء، فإن فعل بنا فإنما يفعل في ملكه سبحانه وتعالى، ولا نملك لأنفسنا شيئا، وإنما إن أخذ شيئا فهو شيء سبحانه وتعالى، وإنما أنا فإنما يمنع حقه سبحانه وتعالى، وإن صابنا فبعفوه وإن رحمنا فبفضله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ واضح. ولذلك قال الله تعالى صلوات الله ربنا رحمة أو لا لا يرجون رحمة الله لا أعلم ذلك. وآية أخرى مهمة كذلك في آيات الرحمة المتعلقة بأهل الإيمان التي ذكرناها كما انبغى أن نذكر المعلومة الأولى في قوله وأصلحوا بين أخويكم، وهي قوله سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهذه الآية أولها كما ذكر الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذه الآية إذا الجزئين اللذين ذكرنا في علاقة المرء بالله تعالى وعلاقة المرء بإخوانه، علاقة المرء بإخوانه المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه جاءت في تاريخ والكلام على المنافقين والمنافقات كما قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله، يعني كأنه يقول المنافقون بعضهم من بعض على عكس المؤمنين بعضهم أولياء أولياء بعض. يظهر لك هذا المعنى وهو معنى الولاية بينك وبين إخوانك، والولاية معناه قال معناها المحبة والنصرة والمعونة والتأييد، هذه الأربعة تجوح إلى الولاية، الولاية المحبة والنصرة والتأييد والمعونة. ولابد حتى يكون المؤمن وليا لأخيه أن تتحقق فيه ذلك، ومتى تحققت ولاية المؤمن لأخيه حققت ولاية الله له. أولئك كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الأئمة أولياء الله، ولله تعالى أولياء، إذا لا يتعقص فيه الولاية إلا بأن يتولى المؤمنون بعضهم بعضهم بعضا، أن تتعقص فيه بينهم هذه الولايات التي ذكرها الله تعالى. الناس معاني رحمة لا زلت معاني ولا معاني فرجت. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وليقرأ القرآن إذا الجهاد فيها معاني كثيرة، منها كما ذكرنا مقصدنا أن أولئك سيرحمهم الله، ويتحقق بهم طاعة الله تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، ويتحقق بينهم ولاية بعضهم لبعض وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أولئك سيرحمهم الله. وهذه الآية كذلك لم تقل أولئك يرجون رحمة الله، وإنما بينت وقوع الرحمة عليهم حيرحمهم وعدا أكيدا منه سبحانه وتعالى سيرحمهم أكيدا. لماذا؟ لأنهم جمعوا معاني الدين فيما بينهم، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله من ناحية، فيما بينهم وبين الله ورسوله ومن ناحية ثانية فيما بينهم وبين إخوانهم. والرحمة تتنزل على أهل الإيمان طاعتهم لله ورسوله محبتهم لبعضهم البعض، تفرغوا وتقاطعوا ارتفعت عنهم رحمة الله، وإن قصروا في طاعة الله ورسوله ارتفعت عنهم رحمة الله. لذلك جاءت رحمة الله تعالى هنا مع طاعتهم لله ورسوله. والذي يقرأ الآية يجد هذا المعنى الجميل، قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. طب من يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة داخلة في طاعة الله ورسوله، شو؟ يعني لو قال يطيعون الله ورسوله يدخل فيها خمس صلاة ما يخرجش، يدخل فيها خمس صلاة ويؤتون الزكاة وإنما نبدا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقدمنا على الطاعة، لأن أهم ما يميز المسلم في علاقته بالله تعالى هو إقامته للصلاة، وأهم ما يميزه طاعته لربه فيما بينه وبين الخلق كذلك إيتاء الزكاة. لذلك اختصها من بين الطاعة لأنها عنوان معرفة الله تعالى والاتصال به، عنوان طاعة الله تعالى والتقرب إليه. علاوة على أن طاعة الله تعالى فيها أكثر من الصلاة والزكاة، وفيها أمورا أخرى كذلك أكثر من ذلك. أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم. صح الآية دي؟ ما سمعي متى؟ الآية بتقول إيه؟ وهو عزيز حكيم. أنا متأكد عشان نشوف ما سمعي ولا صح؟ وهو صوت الآية إيه؟ أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم، ولا سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ارجونا رحمته ويخافون عذابه ومن العالمين هو العقل. اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز، يعني عزيز في ان يرحم اولياءه، حكيم في ان ينزل الرحمه على من يستحقها من هؤلاء. لذلك جاءت العزه والحكمه هنا بدلا من مفوت الله. بقيه يعني حظوظ المرء من الرحم، نذكر هذه الايات على السريع بقى. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. وحظ المرء ايضا من الرحمه ان يترك الاختلاف والخلاف، لان عدم الخلاف والاختلاف دليل الرحمه كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك واليوم حي بين لا يخالف احدا ولا يخرج مع احد في اختلاف، وانما كل هم يوم يعملها اوقاته برضا الله تعالى. وكلام ولايه الاخيره في قوله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وهذه الايه اما نزلت في المؤمنين او نزلت في اهل الكتاب على سياق الايات والآية التي قبلها، ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا للنبي، ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه بالإنجيل، فجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوها إلى آخر الآية. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن بنبي من أهل الكتاب، الإيمان الصحيح يعني، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به كذلك فإنه يأخذ أجره مرتين، نبي في أهل الكتاب. والمعنى الثاني في المؤمنين، إذا كان أهل الكتاب لم يؤمن برسوله يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أجره مرتين. طب نحن مؤمنين بالرسول من أهل الكتاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالرسول كذلك فلهم أجران مرتين كذلك. لذلك قال: يأتكم كفلين من رحمتي. إذا كان المؤمن من أهل الكتاب قد آمن بعيسى ثم آمن بالنبي فله كفلان من رحمة الله، فله أجران. المسلم قد آمن بعيسى وموسى ونوح وآدم وكل الأنبياء عليهم السلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الآية شريرة له، فله كذلك كفلان، له كذلك كفلان من رحمة الله تعالى. وهذا يقول لي حظ المسلم كده عشان يؤتى عتين كفلين، قال: اتقوا الله وامنوا برسوله. حق حق اهل الكتاب اتقوا الله يعني خافوا الله وامنوا بالنبي. طب وفي اهل الايمان اتقوا الله وامنوا برسوله، اتقوا الله على معنى تقوى الله تعالى التي ذكرناها المره الماضيه في قوله سبحانه وتعالى: في رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، اللي فاكر الآيات. ماشي؟ اليوم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وعلى المعنى السابق الذي ذكرنا، وآمنوا برسوله، يعني ازدادوا ثباتا وتمسكا به. لأنهم هم يؤمنون بالنبي صلة الأرحام، وقال الله تعالى في الحديث أنا الرحمن وهي الرحم، اشتقرت إلى اسم من اسمي، من صلاة وصلت وقضاء بطلت. فكان تاريخا كذلك ليحصل به المرء رحمة الله تعالى. ونختم بهذا الحديث الجميل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه إن الله أحمد في المسند في قوله إن مما يحصل به المرء رحمة الله تعالى أن يتلمس رضا الله، أنه كل حياته يتلمس رضا الله تعالى، كل شيء يحاول أن يكون هذا الأمر يلتمس فيه رضا الله تعالى. يقول الحديث إن العبد لا يلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام إن فلان العبد يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليك. إن العبد لا يلتمس مرضاة الله تعالى ولا يزال بذلك، أي لا يزال يتلمس كل شيء يحاول أن يكون فيه رضا الله، فيقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام إن فلان العبد على سبيل التشريف والتكريم ورفع الدرجة يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليك. فيقول جبريل يا رسولنا إن رحمة الله على فلان، وينتشر بذلك له في أهل السماء إن رحمة الله على فلان. وهذا نختم به هذه الحديث.